السلام عليكم ورحمة الله. لو دلوقتي حبيت ان انا اقنعك ان 2 ناقص 1 يساوي برضو 2، هل اقدر ان انا اقنعك؟ اظن مستحيل. طيب معلش، ممكن تقنعيني بحاجة؟ حجاب ناقص ستر ازاي برضو يساوي حجاب؟ ازاي؟ بالله عليك، انت لبستي الحجاب لله عز وجل بامر ربنا سبحانه وتعالى عشان تحققي حاجة اسمها الستر والعفة. لو شلنا الستر ايه اللي اتبقى؟ انت متحجبة لله عز وجل. الامام القرطبي رحمه الله بيقول في تفسير قول الله عز وجل: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، يقول: وليلقين خمرهن على جيوبهن ليسترن بذلك شعورهن واعناقهن. فانت اصلا بتعملي كده عشان خاطر تتستري، فلازم تحققي ده. وبالله عليكي ما تخبيش بقى ده وتبيني الباقي، ولكن حققي الستر على كل جسمك، وكمان ده يكون له مردود اخلاقي وعبادي، وربنا يا رب يعينك على نفسك.